الشركة بيغنات له أعمارة ضخمة لإيصال ذلك الخوف. والذي نراه وتم الاتفاق عليه مع جماعة الإخوان أن الجيش تولى المسؤولية في هذه المنطقة ويمنع الحياة القصر الاتحادية ولا ينزل الإسلاميون إلى محيط الاتحادية لما حدث اليوم قبل الفرص. المطلوب مرور هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر. التصعيد متوقع ومستمر إلى أفظع أنواع السلام والاقتداء. ولو وصلوا لبوابة القصر اللي هيخش يتجاوز الحرس الملكي ده نفس المحل. اشتهر بيعاقب الجمهور السلفي على اخطاء غيره. استحمل شويه ان المشروع الاسلامي كله خطر. وباذن الله تبارك وتعالى المظلوم لا يرد الله دعوته. دون ليس هذا الدستور الذي كنتم تكفرون من يتحكم اليه وعلمتمونا ان القران ودستورنا اتق الله وقل لي انا قلت فيه ان من يتحكم الدستور يبقى كافر. اولا مش هو ده الدستور. لان ده دستور جديد ينص على مرجعيه الشريعه الروح. يوم ما المحكمه الدستوريه حكمت ان كلمه المصدر الرئيسي تعني ان المصادر الفرعيه لا يجوز ان تخالف الشريعه الاسلاميه، قلت سنه 2004 في الانتخابات قبل 2005 قلت صفه ان المجلس الشعب المصري مجلس تشريعي كفري منتفيا. لانه ليس من حقي ان يسد خلاف التشريع، خلاف الشريعه. ولكن من جهه التطبيق الواقعي الامر مختلف لانهم يسدون خلاف الشريعه خلافا للدستور. لكننا نقول لو الدستور لا يتضمن كفرا لا يكون التحاكم اليه كفر. احنا كنا بنتكلم على القوانين الوضعيه المخالفه لشرع الله عز وجل. وما زلنا نقول ذلك. وعشان كده انتفضنا عندما قالوا لا جريمه الا بقانون. ان القوانين ما زالت فيها ما يخالف الشريعه. وما زالت تسكت عن جرائم في الشريعه. وقلنا لهم ذلك صراحه. وتم التحديد كما ذكرنا. فالقران دستورنا والقران اصبح موجودا في الدستور. خلال مصادر الشريعه. مصادرها المعتبره في مناهج اهل السنه والجماعه. ولذلك يقول هذا افضل دستور كتب منذ عرفت مصر كتاب الجزائر. وقرروا وشوفوا الجزائر موجوده. ما بين دستور 23 اللي جعل الشريعه الاسلاميه في المرتبه الرابعه. بعد الدستور والقانون والعرف. وعلى سبيل الجواز. ودستور 71 جعلها مصدرا رئيسيا وليس المصدر الرئيسي. تعدد 81 لان في تقدم بحمد الله. سال رجل الشيخ مصطفى العدل على قناه الرحمه على الدستور فاجاب لا للدستور لما فيه من مخالفات مثل نظام الدوله الديمقراطيه. طب ما احنا اتكلمنا فيه وضحنا اتاحه الفرقه المرح والنصراني في الترشح. هذا ليس نصا ولكن سيكون محل خلاف عندما يؤخذ راي الازهر والمفروض ان هو اجماع انه لا يمكن توليه الكافر ونحن نصرح بذلك. نحن لن نقبل ذلك لا لفظا ولا كتابه. وقلنا ومرات عديده اننا نرفض ترشح النصراني والبرهان لرئاسه الدوله. ولا ما سمعتوناش؟ اللي ما سمعش يسمعها. مسجله وموجوده والفتاوى مكتوبه وما فيش ولا نص في الدستور يصرح بحق المرأة. لكن نص ممكن يفهم منه. لكن تكون متزوجة من غير مصري. أنا عشان يشمل الرجل والمرأة هنقول المادة دي؟

دي هو دم في فلوس في امام في دوله عميقه. يقولوا لي بس الزكاه بتوع دي انا حقيقي قلت خليها للقانون. ليه؟ ما احنا قضينا على ان احنا اساسا بنحط في الدستور، لان انا خايف من الدوله العميقه. الدوله العميقه ليست زكاه، الدوله العميقه تاخد الزكاه وتسرقها. فانا خايف عليها من كده. ولو حملوا وقت عملوا وقت في الزكاه والاوضاع زي ما هي انا مش هديهم مادة الفلوس، هديها للفقراء بنفسي. لان انا اخاف اوديها للاخوه هم اللي يوزعوها. لان انا خايف من الدوله على وضعها الحالي. حتى لو كان رئيسها مصري، حتى لو رئيسها يعني لو عمر بن الخطاب رئيسها والوضع ده كده نخاف نديلهم الاموال. ف لسه في بدري، لسه في شغل، ده بدايه العمل وليس نهايته. مواد كتب فيها الدوله والمجتمع فما الفرق بينهما؟ التعديلات السابقه 2007 شالت مسؤوليه الدوله عن الاخلاق وخلتها للمجتمع. حطينا الدوله جنب المجتمع على اللي فات. الليبراليين اتخضوا قالوا المجتمع هيبقى جماعه الامر المعروف والنهي عن المنكر. قلنا لهم انتوا فين دلوقتي؟ لو حد شافها السويس اللي قتلوا البنت اللي قتلوا الولد كان في ما قاعد يا اخوانا، دي جريمه ارتكبت يحاسب عليها شخص. مفيش حاجه اسمها جماعات اللي بتتكلموا عليها. ستستباح الحروات الشرعيه باسم المجتمع. القديم منها نشيلها، خلي الدوله بس هي اللي تحفظ. ماشي، مفيش مشكلة. وفي رعاية الأسرة، لأن طبيعة الأسرة لازم المجتمع اللي يرعاها. معلش القانون هيخش جوه أوضة النوم، هو اللي هيخش في العلاقة بين الأب وابنه، ولا دي العرف الاجتماعي هو اللي يحافظ عليها. فبنقول للناس مسؤوليتكم ارعوا أخلاق الأسرة المصرية الأصيلة. اللهم ارحم أخانا كمال مليون. التالي الدعوة إلى الله عز وجل، يعني لعل الله أن يخلفنا خيرا منه وأن يجعلنا فيه. الإخوة عايزين إجماع لكل حاجة. يقول هل جلستم مع مشايخنا المعتبرين الذين يخالفون؟ متى سأصدر قرار واحد؟ هنعمل إيه؟ هذا لك دعوناك ما ذكرت، بلغنا كما ذكرت. اللي قعدوا معانا في اللائحة الشرعية محدش خالف بعد ما سمعوا. غير احمد النقيب جه متاخر وما سمعش، حازم واسماعيل فضل مصر على رايه. بس الكل قالوا جزاكم الله خيرا. الماده موجوده على انا السلف، اسمعوها واعذركم سمعتم النهارده بما فيه الكفايه. الشيخ مازن لم يعترض. الشيخ مازن لم يعترض. الشيخ مصحف وافق. الشيخ مصحف ما حضرش. واظن لو سمع كلامي هتكون يعني مش اعتراض من باب مش جو مش مش موافقه من باب جواز اكاديمي. لا، الدستور ده مش زي الناس. هو دكتور هو قال دعا للشعب ان هو يصوب نعم في الاستقرار. انا عارف. حريه الاعتقاد مصونه. احنا قلنا كل باب الحريات ايه؟ مقيد بآكل من 81. تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة والأديان على النحو الذي ينظمه القانون، يعني هيتحط قانون بناء دور العبادة لغير المسلمين. معلش المسألة دي قلت لكم ليس عندنا إمكانية في ظروف العالم دلوقتي غير ذلك. قال القائمون على الدعوة السلفية إيه؟ يعملوا لجماعة الإخوان على أكثر البلاد في الوقت القادم. القضية احنا كنا قدام بديل اخر يعود بنا الى ما قبل الثورة، مع ان ده مش هيرجع 100%، ولكن كان هناك خطر. ونحن كما ذكرت نتفق مع الاخوان في النساء ونختلف معهم في النساء وممنوع للمخالفين. احنا مش نزلنا بيان قلنا نعترض على الاعلام الدستوري 2 و6. معلش احنا بنتكلم ناخد مواقفنا وبناء على الشرع وبناء على مواقف سياسيه احنا لينا ادراك فيها. وده التعدديه اللي بنتكلم عليها. فاحنا القضيه بالنسبه لنا تحتمل ذلك، ولكن قدر المشترك اللي تعامل فيه الحمد لله على بعض حاليا. مش كل الوقت نخشى من موضوع يوم السبت. على فكرة الرئيس لا يملك تعليم ولا هي الموضوع بس كده خدنا كده مفاوضات. المفروض انها تبقى في المفاوضات فيما بعد. ممكن اكل الجزئيه يا شيخ؟ لا مش متاكد. ممكن لو اتاكد الاستفتاء هيطعن بعدم الدستوريه في المشروع كله. هل الدباجة أثر في الناس؟ ها؟ لا، هو سياسة الدكتور يونس والشيخ سيد مصطفى يعني مش عايز سمحت يا دكتور أهم ما أضيف في الدكتور عدم جواز الموافقة على الاتفاقيات وغير ما يا دكتور ياسر لو سمحت لكن ما نقدرش يقول كده لان هو اللي عامله معانا، فهو اللي قاعدين معانا خمس شهور ونص،